ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من البدع والضلال والنار. أحبتي في الله، حديثنا بحول الله تعالى ومدده وتوفيقه عنوانه: فإما يأتينكم مني هدى. هدى الله تبارك وتعالى بيانه ربنا جل جلاله وتباركت أسماءه في كتابه وفي سنة حبيبه صلى الله عليه وسلم. وربنا جل جلاله يقول في محكم تنزيله: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فيا أيها السعداء، يا أيها السعيد، ويا أيها المرأة السعيدة، يا من يبحث عن السعادة الحقيقية، ويا من يبحث عن السعادة الكاملة، هذا هو طريق السعادة، لا طريق آخر أبدا. السعادة ليست في منصب ولا مال ولا جمال ولا حسب ولا شيء من متاع الحياة الدنيا، إنما السعادة في اتباع هدي الله الذي قال الله عنه: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. هدى الله والقرآن الكريم، هدى الله تعالى ورسول الله محمد صلوات ربي وسلامه عليه، هدى الله وجماعة المسلمين، هدى الله هي الأخلاق المباركة، هي العقيدة السليمة الصحيحة، هي الولاء والبراء، هي المحبة في الله والبغض في الله. أيها الأحبة، كلنا نريد السعادة في الدنيا والآخرة، هكذا رب العالمين جل جلاله وتباركت أسماؤه يخبرنا بالسعادة الحقيقية الكاملة التامة. ما أسبابها؟ أسبابها هي اتباع هدي الله جل جلاله، ليس في شيء آخر قط. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. تعال معي أيها السعيد لننظر أبوابا جاءنا فيها هدى من الله تعالى، ولكننا خالفنا هذا الهدى فكان الحال كما ترى: شقاق وخلاف، وصد على أموال الناس، وقتل وسفك للدماء، وعدم مراعاة لله رب الأرض والسماء. أيها الأحبة، جاءنا هدى من الله تعالى أن الولاء والبراء من أوثق عرى الإيمان. الله جل جلاله حرم على المؤمن أن يوالي أعداء الله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، منهم اليهود النصارى أعداء دين الله. كل من يعتقد عقيدة غير الإسلام هو عدو لله تبارك وتعالى. الله حرم على يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. لا تزر قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار هنيئا لهم ثم هنيئا. الذين يحققون الولاء والبراء لله تحب المسلمين أجمعين تحبهم في كل مكان وزمان وتتمنى لهم الخير كما تتمناه لنفسك وتكره لهم الشر كما تكره لنفسك وتبغض أعداء الله تعالى. لا توالي اليهود على حساب أولياء الله ولا توالي النصارى على حساب أحباب الله عز وجل بل المسلمون جميعا أولياؤك. المسلمون كرجل واحد إن اشتكى رأسه اشتكى كله وإن اشتكى عينه اشتكى كله. ولله در السلف الصالح ضربوا أعظم وأروع الأمثلة في الولاء والبراء لله اتباعا لهدى الله تعالى. عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول يسمع أن أباه قال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فإذا به يقف على أبواب المدينة ويشهر سيفه في مرجع من غزوة كانت مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإذا به جاء أبو يجوز قال والله لا تدخلها أبدا حتى يأذن لك رسول الله هو العزيز وأنت الذليل. نعم من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. العزة لله ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. أيها الأحبة الكرام لله دور عامر لله دور ربيع لله دور هذا الصحابي الجليل ربعي بن عامر لما ذهب إلى رستم يظهر الولاء والبراء يظهر البراء من أعداء الله وإن كانوا في أبهى ويظهر الولاء لأولياء الله وإن كانوا في أقل ما يكونون من زخرف الحياة الدنيا. ذهب على حمار ليس بذاك المركب الفارغ وكذلك معه سيف قصير ومعه ترس ونبل ومعه قوس وإذا به رستم يرسل إليهم أرسلوا إلينا رجالا منكم نتكلم معه. فيذهب ذاك البطل العظيم الذي ملئ قلبه ايمانا وحكمه ملئ قلبه بالولاء والبراء لله واستصرار اعداء الله مهما عظموا فانهم لا قيمه لهم ولا كرامه عند الله رب العالمين. يذهب اليه واذا به يقول له رسول من الذي جاء بك من انت؟ قال ان قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة ومن جور الأديان إلى سماحة الإسلام وإلى سعة الإسلام. وإذا به يقول له إذن أقلوا عنا حتى ننظر وتنظرون ونراسل خبراءنا. قال نعم كم تريد يوم أو يومين؟ قال لا بل حتى نراسل خبراءنا. قال اعلم انه مما سن لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم ومما سن لنا ائمتنا من هم الصحابه الكرام الاجلاء ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وهؤلاء الساده. قال مما اعلم انه مما سن لنا رسولنا وعمل به ائمتنا اننا لا نؤجل علومنا فوق ثلاث. انظر في امرك يوم في يومين في ثلاث ولن نبداك خلال هذه الثلاث الا إن الإسلام ونتركك أميرا على أرضك تريها دوننا، يعني تكون غالبا عليها من قبلنا نحن. سبحان ربي، ما الذي جعل هؤلاء الضعفاء هم الأقوياء؟ ومن الذي جعلهم أقل عددا؟ هم أكثر شوكة وأكثر نكالة في أعدائهم. يقول له أنت مخير بين ثلاث، ولم يظهر معه القنبلة الذرية ولا الأسلحة التي لا يطيق أحد، إنما ذهب بسيف البصير، وذهب كذلك بفرس أو حمار لا يطيق، وكذلك فرس وسهم وقوس، ولكن نحن يحمل في جنباته إيمان لا يتزعزع وإيمان يزلزل الجبال. قال اعلم أنك مخير بين واحدة من ثلاث، إما الإسلام ونتركك واليا على أرضك تليها دوننا، أو الجزية، أو أن نباركك ونحاربك. ولن نبدأك قبل انتهاء الثلاث إلا إذا بلغتنا، واعلم أني ضار لك بذلك على كل من وراءك. هذه الرجولة، وها هي الأمانات، وها هي الأخلاق العالية. المسلمون لا يعرفون غدرا ولا خيانة. قال أنت رئيسهم؟ قال لا، بل أنا واحد من المسلمين، والمسلمون كرجل واحد يدير أبنائهم على أعلاه. هذا لما كان المسلمون مسلمون، لما كان المسلمون حقا اقتدوا بهدي الله تعالى، كانوا كرجل واحد. كانت إذا عشرة ثورة في العراق يقول عمر يوسف أن يسألني ربي عنها، وكانت إذا ضربت السحابة في أي مكان يقول لها هارون أمطري حيث شئت فسيأتيني خرازق بحول الله. أيها الأحبة الكرام، ونحن وراء الآن في زماننا ترى بعض المسلمين لا حول ولا قوة إلا بالله، يوالي أعداء الله وكأنهم أحب إليه من أبيه وأمه، وتراه يبذل أمواله من أجلهم، وتراه يدافع عنهم، وتراه يحزن إذا أصابهم، ويقول لا نرضى أبدا بأن يصاب اليهود بسوء، وترضى أن يقتل المسلمون في بلاد الإسلام. يا أيها الأحبة، إن الوراء والبراء يمكن أن يخرج المرء من دائرة الإسلام إذا ولى أعداء الله محبة لهم ومحبة لدينهم وذراعا للمسلمين لهم عليه من أخلاق ودين. أيها الأحبة الكرام، إن النبي صلى الله عليه وسلم جاءنا بالهدى، جاءنا بالهدى في بيوتنا، جاءنا فقال للرجال خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، وقال دينار أن تقتروا على أهله، ودينار أن تقتروا في سبيل الله، ودينار أن تقتروا على يتيم أعظمها أجرا الذي أن تقتروا في أنفقتوا على أهلك. إذا فينا أيها الأحبة الكرام كذلك في الجانب الآخر، يقول المرأة عن الرجل انظري هو جنتك ونارك، يعني المرأة إذا أطاعت الله تعالى وأطاعت زوجها في طاعة الله تنجو من النار، وإذا جاء إذا عصت زوجها في طاعة الله يوشك أن تدخل النار بسبب هذا الجرم العظيم. أيها الأحبة الكرام، إن رسولنا صلوات ربي وسلامه عليه ضرب أروع الأمثلة في الحفاظ على الأسرة المسلمة التي هي الأساس الأول في بناء هذه الأمة العظيمة. فلذلك نرى ونحسن حسنا عظيما عندما ترى رجالا يقومون بحق أزواجهم كما أمر الله، وكذلك نحذر في المقابل عندما تسمع أن الزوجة تعصي زوجها وتنشد عليه في غير ما بأس. ورسول الله محمد يقول أي امرأة طلبت من زوجها الطلاق في غير ما بأس فالجنة عليها حرام. أحبتي في الله، قال رسولنا صلى الله عليه وسلم لو كنت أن يسجد لأحد، لا أمر المرأة أن تسجد لزوجها أيضا لحقه عليها. أحبتي في الله، هذا رضا الله تبارك وتعالى. فإما يأتينكم مني هدى، القرآن الكريم هو هدى الله جل جلاله، وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون لعلكم تهتدون. فالهداية والرحمة لا تكون أبدا إلا في كتاب الله. فوصية للنفس لنفسي والإخوان، إذا أردت الهداية الكاملة نبدأ نقبل جميعا على كتاب الله. زود رصيدك من القرآن الكريم، أنت تقرأ والحمد لله القرآن كل يوم، تقرأ مثلا جزءا من اليوم اقرأ جزء ونصف، إذا كنت تقرأ جزء ونصف اقرأ جزئين، وهكذا تقضى حاجاتك وتقدر الكربات على قدر تلاوتك للقرآن الكريم وانشراح الصدور وسعادة الأرواح وعافية الأبدان في كتاب الله تبارك وتعالى. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي، رب العالمين يقول لا يضل ولا يشقى، لا يضل مع من ضل. وأنت ترى في زمانك كثير ممن كانوا في ستر من الله وعافيه ضلوا طريق الهدى وساروا والعياذ بالله يفعلون ما حرم الله ويمتلكون الحرام ويرضون بسفك دماء المسلمين وبسلب اموالهم وبالاعتداء على المسلمين في بلاد اخرى غير بلادهم. انما السبب في ذلك لانهم حالوا عن هدى الله تعالى. نسال الله ان يربط على قلوبنا بالايمان. أيها الأحبة الكرام، سعادة الدنيا والآخرة والأمن والأمان وازدهار الاقتصاد في بلاد العالم إنما يكون في اتباع هدى الله. وصدق الله حيث قال: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. الله تعالى تكفل لك يا عبد الله إذا اتبعت هداه ألا تضل في الدنيا ولا تشقى في الآخرة. وصدق ابن عباس حيث قال: تكفل الله تعالى لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. نسأل الله تعالى لنا ولكم تمام السعادة والهداية والرشاد. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، أيها الأحبة، يقول الله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. يا عبد الله، إننا في هذه الحياة في مهلة وتنتهي، في أمانات وتسلم منا، أيام معدودة، ويوم نحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من نهار، ثم يرد العباد إلى ربهم ومولاهم فيجدون ربهم إما ربا رحيما باطلا عنهم، وإما ربا شديد الغضب غضبان عليهم بسبب كفرهم ومعاصيهم. الله تعالى بين الهدى والسعادة وبين أسبابها، ثم قال بعد ذلك: ومن أعرض عن ذكري، ومن أعرض عن الذكرى التي ذكرته بها، ومن أعرض عن القرآن الكريم وترك وراء ظهره وترك خلف ظهره وانصرف، لا يبالي برب ولا بدين، لا يعظم شعائر ولا شرائع، لا يعظم دماء ولا أموال. ومن أعرض عن الذكر صدق الله، فإن له معيشة ضنكة، معيشة ضيقة، معيشة شديدة، معيشة إذا نظرت إليه تراه عنده أعظم المراتب، ويلبس أفضل الملابس، ويأكل أطيب المناكب، وعنده أعظم الأموال مالا، ولكن رغم ذلك لا يكون سعيدا. السعادة أبدا تكون برضا الرب على العباد. وصدق من قال: ومن يسعد الله يسعد. نعم، ومن يسعد الله يسعد في الدنيا والآخرة. أيها الأحبة الكرام، ومن أعرض عن ذكري تراه صدره ضيق في حياته، تراه غير موفق في أقواله، تراه أبدا يتخبط يمينا وشمالا، يتنكب طريق الهدى، يترك على وراء ظهره ويمشي والعياذ بالله، يحب طريق الضالين ويحب طريق المغضوب عليهم، ويعادي أولياء الله ويوالي أعداء الله، وإذا به يتهاون في الفرائض، بل إذا به يحارب أولياء الله ويسالم أعداء الله، لأن الله تعالى تخلى عنه فوكله الرب العظيم إلى نفسه. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. قال الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى: وهذه المعيشة الضنك هي في القبر يضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه. نسأل الله العافية، ونسأل الله أن يوسع لنا في قبورنا. أيها الأحبة الكرام، ومن أعرض عن ذكر الله تعالى، ومن أعرض عن الهدى الذي أنزله الله، ولم يمتثل أمره، ولم يقتدي بهدي الله وهدي رسوله، فإن له معيشة ضنكا، معيشة في حياته الدنيا كلها ضن، كلها هم، وكلها غم، لا يرى سعادة أبدا، وإن سعد سعادة أياما فهي سعادة الأبدان، لا سعادة الأرواح. يعقب ذلك ألم وهم طويل يطول مداه، ونحشره يوم القيامة أعمى، يحشر يوم القيامة أعمى عن حجته، وكذلك أعمى البصر. يخاطب ربه قائلا: يا رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ يخبر الله تعالى أن الجزاء من جنس العمل، كذلك أتتك آياتنا فنسيتها. ليس النسيان هو المتبرع إلى الذهن، وإنما النسيان بمعنى الترك والإهمال. جاءك آيات الله بأن الزنا حرام، تركتها وقعت في الزنا. جاءتك آيات الله بأن قتل المؤمن من أعظم الذنوب وقتلت المؤمنين. جاءتك آيات الله بأن من أموال المسلمين حرام، سلكتها. جاءتك آيات الله بأن للرجال حق، وللوالدين حق، وللأبناء حق، وكذلك لكل الناس حق أعطاهم الله تعالى إياه، فسلبت الناس حقوقهم ولم تؤدهم تلك الحقوق. أوجب الله عليك الصلاة فتناولت فيها، كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، وكذلك اليوم تنسى. ثم قال تعالى: وكذلك نجزي من أسرف، أي أسرف في الذنوب وأسرف في المعاصي ولم يؤمن بآيات ربه، ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. نسأل الله العلي العظيم أن يسبغ آلاءه على المسلمين أجمعين. اللهم صب الخير على المسلمين صبا، ولا تدع عيشا مكدا. اللهم يا رب العالمين، احينا حياة الإيمان، احينا حياة الصحابة الكرام وسلفنا الصالح من بعدهم يا رب العالمين. اللهم احينا حياة الشهداء. اللهم إني نسألك ميتة الشهداء. اللهم اغفر أعمالنا وأحسن أعمالنا، وأحسن يا ربنا خاتمتنا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على الإيمان. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم احفظ فطر وأهلها والمؤمنين فيها إلى آخر الزمان. أسبغ عليهم الأمن والإيمان يا رب العالمين، وأدم عليهم آلاءك يا ذا الجلال والإكرام، وعلى المسلمين أجمعين في كل مكان. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بخير وفقه لكل خير، وأفرم عليك ويحيي يا قيوم. اللهم صل على محمد وآله وصحبه وآخر الصلاة.